نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونتابع ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصيام. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم، حين أبوا أن ينتهوا. قال: متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واسمه عبد الرحمن بن صخر، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم، فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بالمتن، يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. والمراد بالوصال هنا الوصال في الصوم، الوصال في الصوم بأن يصوم المسلم مثلا يومين متتاليين متتابعين دون أن يتخلل، يعني هذا الصيام فطر. كيف ذلك؟ يصوم مثلا اليوم الأول، والصيام كما تعلمون يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيصوم اليوم الأول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت شمس ذلك اليوم لا يفطر، بل يبقى صائما، يبقى صائما، يبقى صائما، لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا في تلك الليلة، فيدخل عليه اليوم الثاني وهو صائم، يدخل عليه اليوم الثاني وهو صائم، فيصومه أيضا إلى غروب الشمس ثم يفطر. فيكون هذا الشخص، يكون هذا الشخص قد وصل بين صيام كم يوم يا جماعة؟ بين صيام يومين، بين صيام يومين، يعني هذا وصل بين صيام يومين. وقد يواصل الإنسان بين صيام ثلاثة أيام، يعني يصوم اليوم الأول ولا يفطر، ثم اليوم الثاني ولا يفطر، ثم اليوم الثالث ويفطر، يكون قد وصل صومه لثلاثة أيام. فهذا الوصال في الصوم يخبر أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولهذا قال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل استشكلوا ذلك، ولهذا لما نهاهم ماذا قالوا؟ فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، يعني أنت تواصل، يعني تصوم عدة أيام دون أن يتخلل هذا الصوم فطر وأكل وشرب، أنت تفعل ذلك، فلماذا تنهانا عن ذلك؟ لماذا تنهانا عن ذلك؟ قال يا رسول الله فإنك تواصل. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين ذاته عليه الصلاة والسلام وبين غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ وأيكم مثلي؟ يعني يقول لهم: أنا لست كهيئتكم، أنا لست كهيئتكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يتحمل ذلك ويسهل عليه ذلك من غير مشقة عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره، بخلاف غيره، فإنه إذا واصل في الصيام دون أن يتخلل يعني هذا الصيام فطرا فإن ذلك قد يشق عليه، قد يشق عليه، وقد يوقع الإنسان يعني نفسه يعني في الحرج، الحرج مرفوع على هذه الأمة. إذن فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو يفعل ذلك ويطيق ذلك بخلاف غيره، بخلاف غيره قد لا يطيق ذلك، ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام، قال: وأيكم مثلي؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني أبيت، يعني أبيت الليل، أبيت الليل، يقول: يطعمني ربي ويسقيني، يعني يقول: أنا إذا لم أتناول الطعام والشراب ليلا فالله جل وعلا يطعمني ويسقيني. واختلف العلماء في معنى إطعام الله جل وعلا وسقياه لنبيه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال هو طعام حقيقي وشراب حقيقي، منهم من قال هو طعام حقيقي، فالله تعالى عوض عن نبيه بطعام الدنيا أو عن طعام الدنيا بطعام آخر، يطعمه الله جل وعلا من طعام آخر، وصرح بعضهم بأن هذا الطعام هو من طعام الجنة. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل فإنه لا يأكل من طعام الدنيا ولا يشرب من شراب الدنيا، ولكن الله جل وعلا يعوضه عن ذلك بطعام آخر وبشراب آخر، وهو طعام حقيقي وشراب حقيقي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ولكن الذي عليه يعني أكثر العلماء وأكثر الشراح أن الطعام والشراب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله هذا: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ليس طعاما حقيقيا وليس شرابا حقيقيا، وإنما المراد بذلك الغذاء الروحي. الطعام والغذاء مذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو غذاء روحي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل الصوم ولم يطعم شيئا ليلا ولم يشرب شيئا ليلا فإنه عليه الصلاة والسلام يستغرق، يستغرق عليه الصلاة والسلام في عبادة الله، ويستغرق في ذكر الله جل وعلا حتى يجد لتلك العبادة، ويجد لذلك الذكر، ويجد لتلك الصلاة يعني طعما وحلاوة تغنيه عن الغذاء، عن الطعام والشراب. قالوا فهذا هو المراد بالإطعام هنا، فهو إطعام وسقي بطعام وشراب روحي. وهذا الطعام الروحي، هذا الطعام الروحي ينسي النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألم يعني الجوع والعطش ونحو ذلك. وهذا القول الثاني وهذا المعنى الثاني هو الصحيح. إذن فالصحيح أن المراد بالطعام هنا الطعام الروحي والغذاء الروحي، وليس طعاما حقيقيا ولا شرابا حقيقيا. قال العلماء لأن الطعام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لو كان طعاما حقيقيا كان يكون مثلا من طعام أهل الجنة لما صح أن يسمى النبي عليه الصلاة والسلام مواصلا، لأن المواصل هو الذي يصوم ولا يأكل ولا يشرب، صح ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله إنك تواصل، لا، لو كان هو في الواقع يأكل شيئا آخر ويأكل طعاما آخر لاعترض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولنفى كونه مواصلا. يعني لو كان قالوا له إنك تواصل وهو يعني في الواقع يعني يأكل طعام الجنة لأخبره بأنه لا يواصل، بأنه لا يواصل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على قولهم يا رسول الله إنك تواصل، والمواصل هو الذي يصوم ولا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا. إذن فدل ذلك على أن الطعام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إني أبيت يطعمني ربي هذا ليس طعاما حقيقيا يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويأكله ويسد به جوعه عليه الصلاة والسلام، وليس شرابا حقيقيا يسد به عطشه، بل هو غذاء روحي، بل هو غذاء روحي. إذن هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يقول الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه قال فلما أبوا أن ينتهوا، يعني بعض الله يعني بعض الناس لما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا وصاله عليه الصلاة والسلام لم ينتهوا عن الوصال، لم ينتهوا عن الوصال، بل بقوا يعني على فعله وعلى عمله الذي هو الوصال، وجعلوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في فعله، جعلوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، فأبوا أن ينتهوا عن الوصال وأبوا أن يفطروا يعني ليلا. فماذا فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني قال أمركم اتبعوا فيا يلا. فوصل بهم يوما، وصل بهم يوما، إذن وصلوا جميعا ولم يأكلوا شيئا. ثم جاء اليوم الذي بعده اليوم الثاني واصل بهم أيضا، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يواصل بهم عدة أيام، طبعا لأن نفس الإنسان طبعا لا تطيق هذا، يعني ممكن ما تأكلش يومين ثلاثة أيام أربع أيام، ولكن لا يمكن أن تستمر لذلك يعني لمدة أطول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل بهم لعدة أيام، لعدة أيام حتى يزجر عن فعلهم ذلك وعن صنيعهم ذلك، ولكنه يعني واصل بهم يوما ثم واصل بهم يوما. قال الراوي ثم رأوا الهلال، يعني رأوا هلال العيد، ويوم العيد طبعا لا يجوز ماذا صيامه، فأفطروا وأفطر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو معنى قول أبي هريرة فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما. قال ثم يوما أي يوما آخر ثم رأوا الهلال فأفطروا، فقال أي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال يعني لو تأخر هلال شوال قال لزدتكم، يعني لو وصلت بكم لعدة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه لو وصل بهم لعدة أيام سينقطعون عن الوصال، لأنه لا طاقة لهم به. قال لزدتكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه كالمنكل لهم أي كالمعاقب لهم والزاجر لهم. قال كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. طيب الحاصل أن الحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة، في كتاب الصيام، لأنه يتضمن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، يتضمن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال في الصوم. إذن فالأصل أن يصوم المسلم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم إذا غربت الشمس يعني لا يكمل صومه ولا يتابع صومه، بل يعني يفطر ليلا يأكل ويشرب، ثم إذا دخل عليه اليوم الذي بعده يصومه وهكذا. فهذا هو الأصل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأما الوصال وهو أن يواصل الإنسان في صوم عدة أيام دون أن يتخلل ذلك فطرا، فهذا يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وقد اختلف العلماء في حكم الوصال، اختلف العلماء في حكم الوصال على عدة أقوال. فمنهم من ذهب إلى منعه وتحريمه، من العلماء من ذهب إلى منع الوصال وتحريمه، وهذا القول يعني هو قول عند الشافعية، ورجحه يعني بعض المحققين، ومال إليه يعني بعض الأئمة والعلماء. وممن يعني مال إلى هذا القول، يعني القول بمنع الوصال وتحريمه، من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، صرح بذلك في كتابه الشرح الممتع. القول الثاني في المسألة أنه مكروه، القول الثاني في المسألة أنه مكروه، يعني كراهة تنزيهية لا تحريمية، إذن هو مكروه وليس بمحرم، لأن الحرام من يفعله يأثم، بخلاف المكروه. المكروه من تركه يثاب، ومن فعله فإنه لا يأثم. إذن فالذي عليه جماهير العلماء أن الوصال مكروه، إذا تركه الإنسان فإنه يثاب على تركه وعلى امتثال يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، وأما من فعله فهو يعني غير آثم وغير مذنب، لأنه لم يفعل حراما وإنما هو مكروه فقط. وهذا القول كما قلت هو قول يعني أكثر علماء وجماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول يعني ثاني عند الشافعي، إذن هو مذهب الأئمة الأربعة، وإن كان الشافعية عندهم يعني قول آخر بالتحريم، ذهب إليه يعني الكثير من الشافعية. من العلماء من قال بأنه يعني محرم على من يشق عليه، بالتحريم قال هو حرام، ولكنه ليس حراما في حق كل أحد، وإنما هو حرام في حق من يشق عليه هذا الوصال، يعني الشخص الذي لا يتحمل الوصال ولا يطيقه ويشق عليه مشقة يعني عظيمة وشديدة، فهذا ليس له أن يواصل، ليس له أن يواصل، بخلاف يعني من يطيق الوصال ويتحمله ولا يشق عليه يعني مشقة يعني عظيمة، فلا يحرم الوصال في حقه. ومنهم من قال بل هو مباح وجائز، ومنهم من قال بل هو جائز ومباح. إذن يعني الوصال يعني في حكمه هذه الأقوال الأربعة، إذن منهم من قال بالتحريم والمنع مطلقا، ومنهم من منعه على من يجد فيه ومنه مشقة عظيمة، ومنهم من كرهه وهو قول أكثر العلماء، ومنهم من أباحه وأجازه، منهم من أباحه وأجازه. طبعا الذين قالوا بمنعه وتحريمه استدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في عدة أحاديث، نهى عن ذلك في عدة أحاديث كحديث أبي هريرة الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وجاء النهي عن الوصال في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر، ومنها حديث أنس، ومنها حديث أبي سعيد. كل هذه الأحاديث وحديث عائشة أيضا، كل هذه الأحاديث جاء فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، واختلفت طبعا ألفاظ هذه الأحاديث، فجاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح بالنهي وقال عليه الصلاة والسلام لا تواصل، لا تواصل. وفي بعض الأحاديث يعني جاء يعني بيان الصحابي بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، حديث أبي هريرة الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ولم يذكر ماذا يعني صيغة النهي. إذن فكل هذه الأحاديث يعني جاء فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قال والأصل في النهي هو ماذا؟ منع والتحريم. قالوا ولذلك فإنه يحرم على المسلم أن يواصل، يحرم على المسلم أن يواصل. وأما الذين قالوا بالكراهة، الذين قالوا بالكراهة، فحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. قالوا ولكن هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة، قالوا هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة. ما هو الصارف؟ ما هو الصارف؟ قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكملوا الوصال وتابعوا وصالهم مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تأملتم هذا؟ قالوا بعد ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصحابة تابع في هذا الوصال، ولو كان هذا الوصال محرما لكان فرضا على المسلم أن يتركه فورا، يعني لو كان جاء الوصال حرام خلاص ما يجوش تواصل ولو لدقيقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني رآه مواصل النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، سكت عنه، بل واصل بهم عليه الصلاة والسلام، يعني قالهم يعني بتتواصلوا يلا تبعوا، واصل بهم ليوم ثم ليوم، وأراد أن يواصل بهم لعدة أيام ثم رأوا الهلال فأفطر. فلو كان الوصال حراما كتحريم المحرمات لما جاز للمسلم أن يستمر في هذا الوصال ولو لدقيق ولو للحظة. ونحن نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل بهم وهم يتابعونه لعدة أيام، لعدة أيام. قالوا فدل ذلك على أن هذا الوصال ليس حراما، لأنه لو كان حراما لما ساغ له أن يواصلوا بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا ومن الصوارف أيضا أنه جاءت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن الوصال رحمة به، كان يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يخفف عنه وأن يرحمه، ولم يكن مقصوده عليه الصلاة والسلام من النهي أن يمنعه من الفعل، يعني منعا مؤكدا يدل على التحريم، بل كان مراده عليه الصلاة والسلام يعني أن يرحمه وأن يرأف به. يعني جاءت أحاديث يعني تشير إلى هذا المعنى، منها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين البخاري ومسلم، جاء عنها رضي الله عنها أنها قالت نهاهم، وهذا الحديث في الصحيحين، قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة له، رحمة له. إذن فمن أراد هذه الرحمة فليأخذ يعني بأرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يواصل، ولكن من أراد أن يوقع نفسه في حرج في مشقة فليواصل، ولكن لا إثم عليه. إذن فقالوا يعني مثل هذه الأحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهاهم عن ذلك، يعني من باب التلطف بهم والترأف ورحمتهم ونحو ذلك، ولم يكن مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يمنعهم من ذلك، يعني منع التحريم، ولذلك واصل بهم كما مر معه في حديث أبي هريرة، ولو كان محرما كتحريم المحرمات لما جاز لهم يعني أن يستمروا يعني على هذا الفعل وهو حرام، وهو حرام. إذن فقالوا يعني كل ذلك يدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للكراهة لا للتحريم. الذين قالوا بأن الوصال جائز ومباح وليس محرما ولا مكروها، يعني استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ولو كان الوصال حراما أو مكروها لما واصل عليه الصلاة والسلام. وقالوا جاء أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يواصلون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء يعني مثل ذلك عن عبد الله بن الزبير فيما أذكر، يعني جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يواصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء يعني في الأثر أنه كان يواصل يعني فيما أذكر يعني 15 يوما، يعني يواصل يصوم 15 يوما لا يأكل ولا يشرب شيئا لمدة 15 يوما. قالوا ففعل الصحابة هذا يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدل على يعني جواز الوصال، وأنه يعني مباح وليس يعني حراما ولا مكروها. قال وإنما نعود دائما إلى التعليل السابق، قال وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الوصال يعني رحمة يعني بالأمة، حتى يعني لا تقع الأمة يعني في حرج وفي مشقة ونحو ذلك. وأما قول من فصل يعني فرق يعني بين من لا يطيق ذلك بين من لا يطيق ذلك، فحاول يعني أن يجمع بين هذه النصوص، فقال يعني الأحاديث النصوص التي تنهى عن الوصال هي في حق من يعني يشق عليه الوصال يعني مشقة زائدة، مشقة عظيمة، يعني فمثل يعني هذا الشخص يعني مثل هذا الشخص يعني ينهى هذا عن الوصال ولا يجوز له أن يواصل، لأنه يشدد على نفسه ويضر نفسه، وكما جاء يعني في الحديث لا ضرر ولا ضرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أخبر بأن أناسا يعني يصومون يعني في حال السفر وفي حال يعني الحر الشديد حيث يعني يجعلهم يعني هذا الصيام يعني يكونون يعني في حرج يعني شديد وفي مشقة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة بصيامه أولئك العصاة. إذن فأيضا يعني الإنسان إذا واصل وهذا الوصال يعني يجعله في حرج يعني عظيم وفي مشقة شديدة، يكون عاصيا بذلك. قال وأما يعني من يطيق هذا الوصال ويتحمله فهو يعني جائز في حقه وليس بمحرم. إذن هذه يعني خلاصة يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، وهذه هي يعني أدلتهم يعني في الجملة. والذي يعني يظهر، الذي يظهر الله تعالى أعلم، يعني أن قول الجمهور يعني وقول الأكثر يعني هو الراجح والله تعالى أعلم. ويقال بأن الوصال، لأن الوصال يعني مكروه، لأن الوصال مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن يعني هذا النهي يعني لا يصل إلى يعني درجة التحريم للصوارف التي يعني سمعت مالك، لأن الصحابة يعني واصلوا بعد نهي النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن هذا النهي يعني لم يصل ولم يرتقي إلى حد ماذا؟ المنع والتحريم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني نهاهم عن ذلك رحمة لهم، كما قالت عائشة، كما قالت عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. ولكن مع ذلك يعني نلاحظ أيضا المعنى الذي ذكرناه آنفا، إذا كان الإنسان يواصل وهذا الوصال يعني يجعله يعني في مشقة يعني شديدة وعظيمة، فإنه قد يأثم بذلك، قد يأثم بذلك لعموم الأحاديث التي تنهى عن ذلك، ولأن يعني هذا المعنى يعني جاء يعني منعه وتحريمه يعني في النصوص يعني الشرعية إما العامة وإما الخاصة. هذا الذي يعني يتبين والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن بهذه المناسبة يعني أود أن أنبه بأن المسلم يعني إذا أراد أن يواصل يجوز له أن يواصل إلى السحر، يجوز له أن يواصل إلى السحر يعني إلى السحور، يعني هذا هو الوصال الجائز، الوصال الجائز الذي لا ينهى عنه، يعني لا نهي تحريم ولا نهي كراهة، هو وصال الصائم إلى السحر، يعني تصوم من الفجر إلى غروب الشمس، ثم إذا غربت الشمس تبقى على صيامك، تبقى على صيامك، يعني لا تفطر، لا تفطر، يعني لا تأكل شيئا ولا تشرب شيئا، ولكن إذا جاء وقت السحر، يعني جاء وقت السحور فتأكل وتشرب، تتسحر لليوم الذي بعد ذلك، لليوم الذي بعد ذلك. وهذا المعنى جاء في الأحاديث كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قال عليه الصلاة والسلام لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قال لا تواصل، إذا نهى عن الوصال، ثم قال فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، إذا فيجوز للمسلم أن يواصل حتى السحر. قد يقول الإنسان يعني ما فائدة هذا الوصال يعني إلى السحر، ما فائدة هذا الوصال إلى السحر؟ نقول الإنسان أحيانا يعني قد يستغرق مثلا في عبادة الله، في عبادة الله وفي الصلاة والذكر، فلا يريد يعني أن يقطع يعني لذة هذه العبادة، لا يريد أن يقطع لذة هذه العبادة، لأن الإنسان كما تعلمون إذا صام ثم أكل أو شرب قد يكسر يعني يصاب يعني بنوع من الكسل ونحو ذلك، فهو لا يريد يعني أن يقطع يعني لذة يعني هذه العبادة ولذة المناجاة والدعاء والصلاة والذكر وغير ذلك، فيواصل يعني يواصل صيامه إلى السحر، يواصل صيامه إلى السحر، ثم بعد ذلك يعني يتسحر ويأكل ويشرب ليتقوى لصيام اليوم الذي بعده. إذن فمثل يعني هذا الوصال وصال يعني مباح وجائز، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. فهذه يعني خلاصة يعني ما يذكر في باب الوصال في الصوم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة، وهو راوي الحديث السابق. أما ما يتعلق بالتخريج، يقول الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث: قال رواه البخاري، أي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ثم قال: وأبو داود، أي رواه أيضا أبو داود في سننه، قال: واللفظ له. الضمير يعود على من؟ على أبي داود. إذن يقول الحافظ، يعني هذا اللفظ، يقول الحافظ هذا اللفظ الذي سقته في بلوغ المرام هو لفظ الإمام أبي داود رحمه الله في سننه. ولكن يظهر والله تعالى أعلم أن يعني هذه العبارة من الحافظ رحمه الله هي وهم خطأ، هي وهم وخطأ، لأن أبو داود رحمه الله لم يروي هذا الحديث في سننه بهذا اللفظ، وإنما رواه بلفظ آخر. وفي الواقع يعني هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تماما. الإمام البخاري رحمه الله هو الذي يعني روى هذا الحديث بهذا اللفظ: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وأما أبو داود رحمه الله فإنما رواه بلفظ مغير عن هذا اللفظ، وإن كنت يعني لم أسق هنا يعني عندي لفظ يعني أبي داود، ولكن يعني لفظ أبي داود هو غير يعني هذا اللفظ، والله تعالى أعلم. ومن أراد التحقق من ذلك فليرجع إلى سنن أبي داود. طيب، ناتي الآن إلى شرح يعني متن هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع. ما معنى يدع؟ أي يترك. من لم يدع أي من لم يترك. قال: من لم يدع قول الزور، وقول الزور هو الكذب، قول الزور هو الكذب. من لم يدع قول الزور، قول الزور كما قلت هو الكذب. قال: والعمل به، والعمل بقول الزور هو العمل بمقتضى ذلك الكذب، العمل بمقتضى ذلك الكذب. إذن من لم يدع الكذب، يعني معنى الحديث من لم يدع الكذب والعمل بمقتضى ذلك الكذب. ثم قال: والجهل. قال الشراح في معنى كلمة الجهل، قالوا: المراد بالجهل هنا السفه، المراد بالجهل هنا السفه. والملاحظ يعني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أمرين، ذكر أمرين، ذكر قول الزور وذكر ماذا؟ السفه، وذكر الجهل الذي هو السفه. وقول الزور كما قلنا هو الكذب، والكذب هي مخالفة تتعلق بماذا؟ باللسان، مخالفة تتعلق باللسان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول الزور وقول الكذب للتنبيه بهذه المخالفة عن سائر مخالفات اللسان. إذن فيدخل يعني في ذلك أيضا ماذا؟ مخالفات اللسان. ما هي يا جماعة؟ الغيبة، النميمة، السخرية وغير ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد طبعا يعني بهذا الكلام الحصر، وإنما هو يذكر يعني بعض يعني الأفراد، ويعني يفهم من كلامه عليه الصلاة والسلام دخول باقي الأفراد. إذا ذكر يعني قول الزور وهو مخالف تتعلق بهذه الجارحة باللسان للتنبيه عن سائر المخالفات التي يقع فيها اللسان كالغيبة والنميمة وغير ذلك. ثم ذكر الجهل وهو كما قلنا السفه، السفه، وهذه مخالفة تتعلق بأعمال الجوارح، تتعلق بأعمال الجوارح كاليد مثلا والرجل. من الجهل والسفه مثلا أن يضرب شخصا شخصا آخر بيده، أن يضرب شخصا شخصا آخر برجله، وهكذا. إذن كل هذا يعد جهلا ويعد سفها، أن يتعدى الإنسان يعني بجارحة من جوارحه على غيره، يجهل على غيره، يجهل على غيره. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نبه بهذه المخالفة على سائر المخالفات المتعلقة ماذا بالجوارح. إذن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذين المثالين على مخالفات اللسان وعلى مخالفات سائر الجوارح عموما. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الجامع يعني نبه عن كل المخالفات، لأن المخالفات إما أن تصدر من اللسان خصوصا وإما أن تصدر من باقي الجوارح، من باقي الجوارح كالعين كالأذن كاليد كالرجل كالفرج وغير ذلك. إذن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهاتين المخالفتين عن كل المخالفات التي تصدر إما من اللسان خصوصا أو من الجوارح عموما. هذا ذكره يعني بعض العلماء وبعض الشرح. إذن يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أولا ينبغي أن نعلم كما نبه بعض العلماء وبعض الشراح أن قوله عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ينبغي أن نعلم بأن هذا الكلام لا مفهوم له. وش معنى لا مفهوم له؟ إذا كان الله جل وعلا ليست به حاجة إلى مثل هذا العمل، يعني صيام تقترن به المعاصي، فهل معنى ذلك أنه بحاجة إلى صيام خال من المعاصي؟ طبعا الله غني عن كل شيء، صح ولا لا؟ الله غني عن كل شيء، لا يحتاج لا إلى هذا ولا إلى شيء آخر. فالله جل وعلا غني عن العالمين، غني عن العباد وعن أعماله، والعباد إن أحسنوا فلأنفسهم وإن أساءوا فعليه، كما جاء في القرآن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، صح ولا لا؟ فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى أي شيء، لا إلى عبد ولا إلى عمل ولا إلى حسنته وعمله الصالح، الله غني عن كل شيء. ولذلك قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فليس لله حاجة، هذا لا مفهوم له، يعني لا يفهم الإنسان أن الله تعالى في حاجة إلى سواه من الطاعات والقربات، لا، الله تعالى لا يحتاج إلى طاعة طائع ولا قربة متقرب إلى الله جل وعلا. ولهذا كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر الغفاري يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، جاء في تمام الحديث أن الله جل وعلا قال إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلا نفسه. إذن فالعبد يعمل لنفسه وينفع بذلك نفسه أو يضره، والله جل وعلا غني كما جاء يعني في نفس الحديث، نفس الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، صح ولا لا؟ والعكس لو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. طاعة طائع لا تزيد في الله وفي ملكه شيء، ومعصيته لا تنقص في الله وفي ملكه شيء، فلا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاص. الله غني عن العالمين وعن أعماله ولله، ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ما المقصود بهذا الحديث؟ قال العلماء: هو كناية عن عدم قبول العمل. ليس لله حاجة بمعنى أنه لا يقبل مثل هذا العمل، لا يقبل مثل هذا العمل، ومثل هذا العمل لا ينفع عند الله ولا يجدي عنده سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى يعني الحديث، هذا هو معنى الحديث. إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كما نقولوا احنا بالعامية، يعني سامحوني عن مثل العبارات يعني نفهم الناس، خاصة مجلس قد يحضره يعني كثير من العوام، ها؟ يعني إذا كنت تدير هذا الشيء غير صفالة فانس، غير مكلفة، يعني تصوم، تصوم وأنت يعني تقول قول الزور وتجهل شهادة الزور وتجهل عن الناس وتسفه، ها؟ إذا ما تصومش، مكلفة تصوم أحسن. إذا هذا هو يعني معنى الحديث تقريبا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وطبعا لماذا الحديث هذا؟ لأن الغاية من الصيام، الغاية من الصيام هي ماذا يا جماعة؟ تحقيق تقوى الله جل وعلا. يعني ربنا لماذا شرع لنا هذا الصيام؟ لنحقق فيه تقوى الله، لنعود فيه أنفسنا على تقوى الله وعلى طاعته واجتناب معاصيه، كما جاء في آيات الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إذن هذا الصيام شرع لنا لأجل أن نحقق تقوى الله جل وعلا، وأن نعود فيه أنفسنا على طاعة الله وترك يعني الذنوب والمعاصي. فإذا كان الإنسان يصوم، يصوم وهو يعصي الله جل وعلا ويجاهد الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي، فكأنه لم يفعل شيئا والعياذ بالله، كأنه لم يفعل شيئا والعياذ بالله. ولهذا يعني جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه، يعني نصيبه من صيامه ماذا يا جماعة؟ الجوع والعطش. ليس له أجر وثواب في صيامه، ليس له أجر وثواب في صيامه. لماذا؟ لأنه صام عن الطعام والشراب ولم تصم جوارحه عن الذنوب والمعاصي. الله تعالى لما حرم عليك الطعام والشراب في الصيام أراد منك أن تمتنع ما هو محرم عليك في الأصل، وهي الذنوب والمعاصي. يعني الطعام والشراب ليس حراما في الأصل، وإنما هذه يعني وسيلة للوصول إلى يعني أصل أهم من هذا، وهو أن تمتنع عما هو محرم عليك في الأصل وهي الذنوب والمعاصي. فإذا كنت تصوم عن الطعام والشراب الذي حرم عليك تحريما مؤقتا وهو في سائر الأوقات يعني حلال ومباح، فكيف يصوم الإنسان عما هو حلال في الأصل ولا يصوم عما هو حرام في الأصل؟ إذن هذا يعني خلل يعني في يعني تصرف الإنسان وفي عمله. ولهذا يعني جاء يعني مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث استدل به الظاهرية، استدل به الظاهرية على بطلان صوم العصر. الظاهرية قالوا: من عصى وأذنب في صيامه فصيامه باطل، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، عليه أن يقضي ذلك اليوم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أشرت إليه آنفا: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. إذا قالوا هذه الأحاديث تدل على بطلان صوم من يذنب في نهار صومه، ولهذا عند الظاهرية الذي يصوم ويكذب صيامه باطل، عليه أن يقضي ذلك اليوم. إذا صام واغتاب الناس صيامه باطل، عليه أن يقضي ذلك اليوم. إذا صام وغش الناس في التجارة، خدع الناس في التجارة، فصيامه باطل، يقضي ذلك اليوم. وهكذا، هذا قول الظاهرية. ولكن الذي عليه عامة العلماء أن الذنوب والمعاصي وإن كانت يعني تؤثر في الصوم، وقد تحبط ثواب الصوم وأجر الصوم، إلا أنها لا تبطل عمل الصوم، قد تبطل أجره وثوابه، ولكن العمل في حد ذاته يبقى صحيحا، لا تبطله ذنوب المعاصي. ولذلك في الصائم، إذا أذنب في حال صومه فنقول له صيامك صحيح، ولا قضاء عليك، لا تؤمر بقضاء ذلك اليوم، ولكن طبعا الأجر والثواب كما يقرر في الله. الإنسان يعني إذا أذنب ذنوبا في حال صومه فقد تأتي هذه الذنوب على جميع الثواب فتبطل أجر صومه والعياذ بالله. ولكن من حيث القضاء لا يؤمر، بقضاء الصوم، لأنه صام في الظاهر، امتنع عن المفطرات، لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع إلى آخره، إذن فهو صائم، توفرت فيه شروط الصوم فصيامه صحيح ولا يؤمر بقضائه. ولكن هل يثاب عليه أو لا؟ بحسب الذنوب والمعاصي التي اقترفها في حال الصيام. إذن هذا الذي عليه يعني أكثر العلماء، بل عامة يعني أهل العلم يعني على هذا القول، ولم يخالف في ذلك يعني تقريبا إلا الظاهرية. ولعله مما يمكن أن يستدل به لقول الجمهور وعامة العلماء من أن يعني صيام هذا الإنسان المذنب يعني يعد صحيحا ولا يؤمر بقضائه، لعله يعني مما يستدل به على ذلك ما جاء في زكاة الفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أمر بزكاة الفطر، أظن هي في حديث ابن عباس أو ابن عمر، يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قال عليه الصلاة والسلام في حقها، قال: هي طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم. إذن فبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني علة أو حكمة هذه الزكاة، يعني لها حكم متعددة، من عللها من حكمها أنها يعني تطهر الصائم. إذا كان الصائم قد فرط في حال صومه، قصر يعني وقع في شيء من الذنوب والأذى، فمثل هذه الصدقة تطهر ماذا؟ صيامه. إذا قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذا فهذا يدل، على أن الصيام قد يكون فيه يعني لغو ورفث، وتكون فيه أمور محرمة، ويعد صوما شرعا، ولا يؤمر الإنسان بقضائه، يعني بقضائه. والله تعالى يعني أعلى وأعلم. يقول ابن العربي رحمه الله، ابن العربي المالكي، ما هوش صوفي النكرة، طيب قال مقتضى هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي معنا, قال مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر, يعني قال قول الزور وجهل, من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه, ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه وما ذكر معه. طيب نواصل عن شرع الحديث. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه, متفق عليه واللفظ لمسلم, وزاد في رواية في رمضان, وزاد في رواية في رمضان. روي هذا الحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, والحديث في التخريج قال متفق عليه, أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. فيما يتعلق بالمتن قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم, يعني يقبل نساءه وهو صائم, يقبل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه وهو صائم. وجاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في رمضان, أي في نهار رمضان, يعني كان في نهار رمضان يقبل نساءه وهو صائم. وهذا يدل كما هو يعني واضح وظاهر أن الصائم يجوز له أن يقبل امرأته وهو صائم. قد يقول قائل هذا تقبيل شهوة ولا ما هوش تقبيل شهوة؟ طبعا تقبيل شهوة, هذا هو المقصود. لو كان جاء التقبيل العادي يعني كيف تقبل على عمتك وخالتك, طبعا هذا يعني لو كان كذلك لما احتاج أن يذكر وأن يذكره الصحابة والرواة, بل المقصود هنا يعني تقبيل يعني شهوة, وهو تقبيل الرجل لمرأته لزوجته, ولهذا سيأتي يعني ذكر المباشرة فيما بعد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أي تقبيل شهوة وهو صائم, إذا فهذا يدل كما قلت على أنه يجوز للرجل أن يقبل امرأته تقبيل شهوة في نهار رمضان, ولكن بشرط كما سيأتي ذكر الشرط في الحديث. إذا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم, بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما هو أعظم من ذلك, تقول ويباشر وهو صائم. ما معنى يباشر؟ أي يداعب امرأته, يداعب امرأته وهو صائم. إذا فهذا يجوز أيضا, يدل على جواز يعني مداعبة الرجل لامرأته وهم صيام, ولكن بشرط. قالت عائشة رضي الله عنها ولكنه كان أملككم لإربه, كان أملككم لإربه, بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يفعل ذلك لأنه يعني كان يتحكم في نفسه إن صح التعبير. يعني هذه القبلة وهذه المباشرة والملاعبة والمداعبة لا توصله عليه الصلاة والسلام إلا ما هو حرام كالجماع مثلا. الجماع طبعا حرام في نهار رمضان, الجماع حرام في نهار رمضان, لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في نهار رمضان. فإذا علم الإنسان بأن تقبيله لامرأته أو ملاعبته ومداعبته لامرأته قد تجره وتؤدي به إلى ما هو حرام, فالواجب عليه أن يمسك. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام, ولكنه كان أي عليه الصلاة والسلام أملككم لإربه أي لفرجه وحاجته عليه الصلاة والسلام. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يدل على المعنى الذي ذكرته آنفا. وقد اختلف العلماء في حكم القبلة والمباشرة للصائم على عدة أقوال أجيزها فيما يلي. اختلف العلماء في حكم تقبيل الرجل لامرأته ومباشرته لها في نهار رمضان في نهار الصوم, اختلفوا في ذلك على عدة أقوال. فمنهم من كرهها مطلقا, يعني من العلماء من قال هي مكروه, منهم من قال تقبيل الرجل لمرأته مداعبته لمرأته يعني قالوا هذا أمر مكروه، قالوا هذا أمر مكروه. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى ما هو حرام كالجماع والإنزال وغير ذلك. إذن منهم من قال هو مكروه مطلق، يعني لم يفرق يعني بين يعني حالة وأخرى وبين شخص وآخر، وهذا القول هو المشهور عند المالكية، هو المشهور عند المالكية. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة أي للصائم. ومنهم من قال بتحريم ذلك، منهم من قال بتحريم ذلك، وهذا القول نقله ابن المنذر رحمه الله عن بعض أهل العلم. منهم من أباح ذلك مطلقا، منهم من جوز ذلك وأباح ذلك مطلقا، وهذا القول صح عن أبي هريرة، القول بإباحة ذلك مطلقا صح، يعني جاء بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. منهم من قال باستحباب ذلك، وهو قول الظاهرية، هذا لا يستغرب من الظاهرية، الظاهرية أقوالهم يا جماعة ما تستغربوش منه، يعني عندهم أقوال غريبة جدا جدا بسبب يعني يعني تمسكهم يعني بظواهر النصوص دون الرجوع إلى المعاني. إذن منهم من قال باستحباب ذلك، منهم من قال باستحباب ذلك، وهم مذهب بعض أهل الظاهر، هو مذهب بعض أهل الظاهر. ومنهم هذا قول يعني خامس في المسألة، منهم من فرق بين الشيخ والشام، منهم من فرق بين الشيخ والشام فكره ذلك للشام، كره ذلك للشام وأباح ذلك للشيخ، وهذا القول مشهور عن ابن عباس، هذا القول مشهور عن ابن عباس. ومنهم من فرق بين من يملك نفسه وبين من لا يملك نفسه، بين من يملك نفسه يعني يتحكم في نفسه ومن لا يملك نفسه، فأجاز ذلك، أجاز ذلك لمن يملك نفسه ومنع من ذلك من لا يملك نفسه. إذن هذه يعني أقوال كم يا جماعة؟ يعني هذه أقوال ستة في هذه المسألة. طيب نأتي الآن إلى أدلة هذه الأقوال. الذين كرهوا القبلة والمباشرة للصائم، يعني حجتهم كما قلنا يعني خشية أن يقع المقبل والمباشر فيما يحرم على الصائم، وقالوا ما دام أن هذا الشيء يعني ظني، يعني نحن هل يوصله إلى الحرام أم لا، يعني هذا أمر ظني يعني ليس يعني أمر مؤكد، إذن لا نقول بالتحريم وإنما نقول ماذا؟ بالكراهة. الذين منعوا من ذلك وقالوا بتحريم ذلك، حجتهم قول الله تعالى في سورة البقرة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا هذه الآية من سورة البقرة، هذه الآية من سورة البقرة يعني أباحت للصائم بعد نهار طويل من الصيام، أباحت للصائم بعد نهار طويل من الصيام إذا دخل الليل وغربت الشمس، أباحت له ماذا؟ الأكل والشرب والمباشرة، أباحت له الأكل والشرب والمباشرة. فقال تعالى في هذه الآية: فالآن أي في الليل باشروهن. قال: وكلمة المباشرة، كلمة المباشرة يعني تدخل فيها، يعني هذه الكلمة يدخل فيها الجماع، ويدخل فيها أيضا مقدمات الجماع كالتقبيل والملاعبة وغير ذلك. قالوا: الآية بنصها إنما يعني أباحت المباشرة ليلا، إذا مفهوم الآية أنه ليس لكم أن تفعلوا ذلك نهارا وأنتم صائمون، واضح الدليل، واضح وجه الاستدلال. فالآن أي ليلا باشروهن، إذا قالوا يعني مفهوم الآية أن نهارا أنه في النهار ليس لكم أن تباشروهن، ليس لكم أن تباشروهن. ولكن طبعا يجاب عن هذا الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما مر معنا في حديث عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو ماذا صائم. وطبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفسر القرآن، السنة مفسرة للقرآن، إذا فدلت سنته عليه الصلاة والسلام على أن المباشرة التي تمنع على الصائم في حال صيامه هي الجماع، هي الجماع وليست يعني القبلة والمداعبة ونحو ذلك. الذين أباحوا ذلك وجوزوا ذلك مطلقا يعني حجتهم يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالوا فدل ذلك على جوازه وإباحته. الذين استحبوا ذلك وهم بعض الظاهرية قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وقالوا والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتأسي، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأجل أن نتأسى به، لأجل أن نتأسى به، قالوا هذا هو الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها محمولة على ماذا؟ على المتابعة والتأسي، فنحن نتأسى به، فيستحب للواحد منا أن يقبل ويباشر وهو صائم. الذين فرقوا بين الشاب والشيخ استدلوا بما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، إذن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله يعني عن المباشرة للصائم فنهاه، إذن الأول رخص له الثاني نهى. قال الصحابي فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، هذا الحديث صححه شيخ الألباني رحمة الله عليه. استدلوا أيضا بما رواه أحمد عن عبد الله بن عمر بن العاص قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم، قال لا. فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم، قال نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه، إن الشيخ يملك نفسه. وهذا الحديث في إسناده ضعف، هذا الحديث في إسناده ضعف لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة، ولكن يعني يتقوى يعني بحديث يعني أبي داود. الذي فرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه استدل بكلام عائشة في الصحيحين لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان عليه الصلاة والسلام أملككم لإربه. إذن فدل ذلك على أن الذي يملك نفسه ويتحكم في نفسه يعني له أن يقبل ويباشر، والذي يعني لا يملك نفسه يعني لا يقدم على ذلك، لا يقدم على ذلك. إذن هذا هو يعني محصل يعني الأقوال والأدلة، والذي يظهر والله تعالى أعلم يعني يظهر رجحانه من هذه الأقوال هو القول الأخير، هو القول الأخير. فالذي يملك نفسه له أن يقبل ويباشر، والذي لا يملك نفسه لا ليس له أن يقبل ويباشر. والإنسان كما تعلمون على نفسه بصير، كل واحد يعني أدرى بنفسه. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله أو يقول شيخ الألباني، يقول شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بعد أن خرج حديث عائشة برقم 19 و200 قالت كان يقبل وهو صائم وأنا صائم، قال والحديث دليل على جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان، قال وقد اختلف العلماء في ذلك على أكثر من 4 أقوال أرجحها الجواز على أن يراعي حال المقبل، بحيث أنه يفرض إنه إن كان شابا يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه امتنع من ذلك. وإلى هذا أشار السيدة عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه، قال وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أظن ليس من كلام الألباني وإنما هي فائدة أخرى أيضا، وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس وجهها وهي صائمة فهو شاذ، كما حققه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. إذن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس يعني وجه عائشة وهي صائمة حديث شاذ. بهذا يعني نكون قد أنهينا الكلام عن هذا الحديث. ننتقل إلى حديث آخر، يعني اليوم آخر مجلس تقريبا، يعني آخر مجلس مؤقت لأنه راح نتوقف إن شاء الله قبل رمضان، حاول أن نمشي فيها في الحديث. طيب، قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. رواه البخاري. روي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس، هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي معروف مشهور، هو من الصحابة المكثرين من رواية الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه، خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وبالتالي فالحديث حديث صحيح، حديث صحيح رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. ولذلك لماذا أكدت يعني هذه العبارة؟ يعني لأقول يعني لم انتفت إلى طعني وإلى قولي من طعن في صحة هذا الحديث. يعني بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يعني حاول أن يطعن يعني في صحة هذا الحديث كما فعل ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، يعني حاول أن يطعن في صحة يعني هذا الحديث، ويعني وهم يعني بعض الرواة يعني في ذلك، ولكن الصواب والصحيح أنه حديث ثابت صحيح خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني تولى الرد في كتابه إرواء الغليل على من حاول القدح والطعن في صحة يعني هذا الحديث الصحيح المخرج في صحيح البخاري. وأما ما يتعلق بالمتن، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. طبعا الحجامة معروف، احتجم الحجامة معروف، وهي أخذ الدم وإخراج الدم من الإنسان. فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، يعني في حال إحرامه، في حال إحرامه عليه الصلاة والسلام احتجم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المحرم، يدل على أن المحرم يجوز له أن يحتجم، حتى لو احتج في هذه الحجامة إلى أن يأخذ شيئا من شعره. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم في وسط رأسه، في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام. والذي يحتجم في وسط الرأس يحتاج ماذا؟ إلى أن يحلق جزءا من شعره، يحتاج إلى أن يحلق جزءا من شعره، ومع ذلك يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإحرام. فدل ذلك على أن المحرم يجوز له أن يحتجم ولو أخذ شيئا من شعره. ومن المعلوم أن يعني أخذ الشعر من محظورات إحرام، ولكن الأخذ هنا يعني كان لحاجة المس أو لضرورة، لأن هذا طبعا يجوز في حال التداول، في حال التداول. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه لوجع كان به، لمرض كان به، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب التداول. إذن فالمحرم إذا احتاج إلى أن يحتجم وإلى أن يحلق شيئا من شعره يعني تداول المرض ما، فيجوز له ذلك بنص يعني الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اختلف العلماء هل عليه فدية أم لا، هل عليه يعني فدية التي تسمى بفدية الأذى، هل عليه فدية أذى أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا فدية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم تذكر فدية، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم تذكر أنه افتدى من ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن قال احتجم وهو محرم، ثم قال واحتجم وهو صائم. إذن أخبر ابن عباس بحديثة أخرى وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو ماذا؟ وهو صائم، وهذا يدل على أن الحجامة جائزة للصائم، تدل على أن الحجامة تجوز للصائم. وأما الحديث التي تنهى عن الحجامة للصائم فهي منسوخة كما سيأتي، فهي أحاديث منسوخة كما سيأتي إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، يعني مر على رجل بالبقيع، البقيع منطقة معروفة قريبة من المسجد النبوي وبها المقبرة المعروفة، إذا مر على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وكان ذلك في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. طيب بعد التخريج نتكلم عن المال. قال رواه الخمسة إلا الترمذي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد، يعني الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان. أقول في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث خرجه الإمام الزيلعي رحمه الله في كتابه نص الراية، خرجه الإمام الزيلعي في كتابه نص الراية عن 18 من الصحابة، يعني هذا المعنى أفطر الحاجم والمحجوم، يعني رواه جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، إلا أن الطرق إلى أكثر تلك الأحاديث فيها ضعف، فيها ضعف، ولكن بعضها صحيح كما سيأتي. إذن إلا أن الطرق إلى أكثرهم ضعيف. وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء يعني الأحاديث الصحيحة والطرق الصحيحة التي جاءت يعني في هذا المعنى في هذا الباب، فخلص الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن هذا الحديث صح من حديث ثوبان، صح من حديث ثوبان ومن حديث شداد ابن أوس وهو الحديث الذي معنا، ومن حديث رافع ابن خديج، ومن حديث معقد ابن سنان، ومن حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. إذن فالطرق إلى هؤلاء الصحابة الخمسة صحيحة، الطرق إلى هؤلاء الصحابة الخمسة صحيحة، وأما يعني باقي الأحاديث عن الصحابة الآخرين ففيها ضعف، ولكن طبعا هذه الأحاديث ضعيفة تزيد الأحاديث الصحيحة قوة، إذا كان ضعفها ليس شديدا فتزيد الأحاديث الصحيحة صحة وقوة. وكل هذا يعني يراجع في نصب الراية، يعني هذا البحث يراجع في نصب الراية للزيلعي وفي كتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله. وعلى كل فهذا المعنى وهو قوله عليه الصلاة والسلام يعني أفطر الحاجم والمحجوم، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، ولذلك صححه يعني جمع من أهل العلم، ذكر المؤلف منهم الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وممن صحح هذا الحديث أيضا الإمام البخاري، الإمام البخاري وإن لم يخرج يعني هذه الحديث صحيحة لأنها ليست على شرطه، ولكن يعني نص على صحة يعني هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وصححه أيضا علي بن المدين شيخ الإمام البخاري وغيرهم من المحدثين والأئمة والعلماء، فهو حديث ثابت صحيح. طيب متن هذا الحديث، قال عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، وهو يحتجم في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم هو من؟ هو الشخص الذي يحجم غيره، الشخص الذي يقوم بعملية الحجامة، من يفعل الحجامة الذي يخرج الدم هو الحاجم. والمحجوم هو المريض الذي يؤخذ منه الدم، يخرج منه الدم، يعني من تفعل به الحجامة. إذن هذا الحديث نص على أن كلا الطرفين يفطر، كلا الطرفين يفطر بالحجامة. فالفاعل الذي يحجم يعد مفطرا في نهار رمضان إن حجم، والمفعول به الذي فعلت به الحجامة يعد أيضا مفطرا، أفطر الحاجم والمحجوم. إذن المؤلف تأملوا إلى صنيع الإمام الحافظ بن حجر، يعني ذكر حديثا يدل على جواز الحجامة للصاحب وأنها لا تفطر، ثم ذكر بعد ذلك حديث يدل على أنها تفسد الصوم وتفطر، ثم ذكر بعد ذلك، نقرأ هذا الحديث. قال الحافظ بعد ذلك: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني أفطر الحجم والمحجوم. قال أنس: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم، وكان أنس، يعني أنس بن مالك، يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقوه، رواه الدارقطني وقوه. أقول في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث كما قال المؤلف رواه الإمام الدارقطني، رواه الإمام الدارقطني رحمه الله، وحاول الحافظ بن حجر رحمه الله أن يعل هذا الحديث، ولكن بعلة وهمية كما يقول شيخ الألباني رحمه الله. ولذلك فالصواب والله تعالى أعلم أن حديث أنس هذا حديث صحيح لا علة فيه، وهذا ما حققه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. إذا فهو حديث ثابت صحيح، وهذا الحديث نستفيد منه فائدة مهمة جدا، وهي أن الأحاديث التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم أحاديث ماذا؟ منسوخ، أحاديث منسوخ، لأن الصحابية صرح بذلك، لأن الصحابية وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صرح بأن تلك الأحاديث نسخت. ولهذا قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم. وجعفر بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا، يعني الحجم المحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. إذا فدل هذا الحديث على أن تلك الأحاديث منسوخة، ولذلك مر معنا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وأيضا يعني فعل الصحابة يدل على ذلك. أنس رضي الله عنه ثبت عنه وصح عنه كما عند أبي داود وغيره أنه كان يحتجم وهو صائم. إذن فكل هذا يدل على أن يعني تلك الأحاديث يعني نسخت. طبعا المسألة التي تضمنتها هذه الأحاديث هي مسألة الحجامة للصائم، هل الحجامة جائزة للصائم أم أنها مفسدة للصوم؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال. فالذي عليه جماهير العلماء أن الحجامة غير مفطرة للصائم، أن الحجامة غير مفطرة للصائم. وذهب أحمد، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من العلماء والأئمة إلى أنها مفطرة، إلى أنها مفطرة ومفسدة للصوم. القول الثالث وهو رواية للإمام أحمد أنها تفطر المحجوم دون الحاجم، تفطر المحجوم يعني الشخص الذي تفعل به الحجامة يفسد صومه، وأما الحاجم الذي يقوم بعملية الحجامة صيامه صحيح، إذن مفطرة للمحجوم دون الحاجم. وهذا القول ذكره ابن تيمية في كتابه حقيقة الصوم. القول الرابع أن الحاجم الذي يأخذ الدم إذا كان يمتص الدم بفمه، يعني قديما كانوا الحجامة يديروها بالفم، يعني يجبد الدم بفمه، فقالوا إذا كان الحاجم يمتص الدم بفمه يفطر، وأما إذا كان يأخذ الدم عن طريق آلة ونحو ذلك فإنه لا يفطر. وهذا القول هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه حقيقة الصيام. القول الخامس قالوا تكره الحجامة في حق من كان يضعف بها، يعني إذا كانت الحجامة يعني تضعف الصاحب، إذا احتجم يعني يصاب بالوهن وبالضعف، فإن الحجامة تكره في حقه. وأما الشيخ الشخص الذي لا يتأثر بالحجامة، يعني حتى لو احتجم في نهار الصيام فإنه يبقى على قوته ونشاطه، فهذا لا تكره في حقه. إذن هذا هو يعني مجمل الأقوال في هذه المسألة، والصواب والراجح في هذه المسألة هو قول جماهير العلماء، هو قول جماهير العلماء من أن الصائم يجوز له أن يحتجم، وأن الحجامة لا تفسد الصوم. هذا القول هو الصحيح، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم فهو حديث منسوخ، فهو حديث منسوخ. من الأدلة الدالة على النسخ، من الأدلة الدالة على النسخ ما رواه الطبراني والدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. قال ابن حزم: صح حديث، يقول ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب. قال: لكن وجدنا من حديث أبي سعيد، يقول وجدنا من حديث أبي سعيد وهو الحديث الذي ذكرته آنفا، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، قال: وإسناده صحيح فوجب الأخذ به. قال: لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، هو رخص بعد أن منع. إذن هذا الحديث يدل على تأخر يعني هذا الأمر. إذن قال: لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى يعني كلام ابن حزم نقلا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب. إذن فالحاصل أن الحجامة للصائم ماذا؟ جائزة، ولا تفسد صومه، ولا تفسد صومه. ومن ها هنا أيضا يعني نستفيد يعني عدة أحكام تتعلق بالصائم. أخذ الدم مثلا، يعني بعض الناس يقول لك ندير لي زاناليز في رمضان ينحي لي الدم، هل يفسد صومي بذلك أو لا؟ الجواب: لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. بعض الناس يقلق درسا في نهار رمضان، وهذا القلع يؤدي ماذا؟ إلى أن يخرج منه الدم. يسأل: هل يفسد صومه بذلك؟ الجواب: لا يفسد صومه. بعض الناس يصاب بالرعام في نهار رمضان يعني لشدة الحارة وغير ذلك، فيسأل عن صحة صومه، فالجواب أن يقل بأن صيامه صحيح. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، ونختم بهذا الحديث، حديث عائشة، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، اكتحل في رمضان وهو صائم. قال: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. إذن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله في تخريجه: قال رواه ابن ماجه أي في سننه، قال بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف. لماذا؟ لأن الحديث من رواية بقية، من رواية بقية عن سعيد ابن أبي سعيد الزبيدي، عن سعيد ابن أبي سعيد الزبيدي عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة. إذن هذا هو إسناد هذا الحديث، سعيد ابن أبي سعيد الزبيدي عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد ضعيف لأجل الزبيدي هذا، وهو سعيد بن أبي سعيد زبيد أو الزبيد، يعني لا يحضرني الآن يعني ضبط هذه الكلمة، إما الزبيد أو الزبيد. إذن فالشاهد والحاصل أن هذا الراوي يعني ضعيف، ومنهم من قال مجهول، يعني منهم من حكم عليه بالجهالة، ومنهم من قال هو راوي ضعيف. ولضعف يعني هذا الراوي أو جهالته يعني ضعف هذا الحديث جمع من العلماء والأئمة، ضعف هذا الحديث يعني جمع من العلماء والأئمة، كما ترون الحافظ هنا يصرح بتضعيفه، قال ورواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وممن ضعف هذا الحديث أيضا الإمام البيهقي ضعف هذا الحديث، وضعفه أيضا ابن عدي، وضعفه أيضا البوصيري، وضعفه أيضا الإمام النووي. المهم يعني علماء وأئمة يعني كثر يعني ضعفوا يعني هذا الحديث. هذا الحديث يعني للفائدة، يعني سبحان الله احنا في الأسبوع الماضي يعني كنا نتكلم على يعني قضية يعني التصحيح والتضعيف واختلاف العلماء في ذلك واختلاف اجتهاداتهم. يعني هذا الحديث تقريبا يعني قبل 7 أو 8 سنوات يعني تقريبا يعني بحثت يعني في تخريج هذا الحديث، وقفت على يعني العلماء الذين ضعفوه. لما رجعت إلى كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه رأيت الشيخ رحمه الله صحح هذا الحديث في تخريجه لسنن ابن ماجه، صحح هذا الحديث في تخريجه لسنن ابن ماجه، قال حديث صحيح بالتخريج. ثم بحثت عن سبب تصحيح الشيخ لهذا الحديث، لماذا صححه، فإذا بالطبراني رحمه الله في معجمه الصغير. الإمام الطبراني له 3 معاجم، معجم الصغير والأوسط والكبير. الطبراني رحمه الله في معجمه الصغير روى هذا الحديث بسنده عن بقية، نفس الإسناد الموجود في ابن ماجه وغيره، روى هذا الحديث عن بقية عن محمد ابن الوليد الزبيدي أو الزبيدي، محمد ابن الوليد الزبيدي أو الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. إذا لاحظوا يا جماعة سند واحد، وش اللي تغير يا جماعة؟ الزبيدي هذا في إسناد ابن ماجه صرح بأن الزبيدي هذا هو من؟ هو سعيد بن أبي سعيد، يقال له سعيد بن أبي سعيد عبد الجبار، لأن أبو سعيد أبوه اسمه عبد الجبار. في إسناد ابن ماجه الزبيدي هو سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف ومجهول. في إسناد الطبراني في الصغير هو من؟ محمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة، محمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة. فالشيخ رحمه الله بناء على هذا الإسناد صحح هذا الحديث. فيعني هذا الكلام يعني كتبته كما قلت يعني منذ 7 أو 8 سنوات يعني قلت فيه. وأما تصحيح الألباني رحمه الله تعالى للحديث في صحيح ابن ماجه برقم كذا، قلت فعذره في ذلك أن الحديث رواه الطبراني في المعجم الصغير وجاء في سنده عن بقية ابن الوليد عن محمد ابن الوليد الزبيدي عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، قلت فقوله محمد ابن الوليد الزبيدي خطأ قطعا، لأن كل المصادر التي خرجت هذا الحديث صرحت بأن هذا الراوي هو سعيد بن أبي سعيد. ثم الطبراني نفسه يا جماعة خرج هذا الحديث في كتابه مسند الشاميين، في كتابه مسند الشاميين خرج هذا الحديث وصرح بأن الزبيدي هذا هو سعيد بن أبي سعيد. هذا طبراني نفسه في كتاب آخر صرح بأن الزبيدي هذا الذي في الإسناد هو الضعيف وليس الثقة. إذن قلت فقوله محمد بن الوليد الزبيدي خطأ قطعا، قلت وما أدري من أين هذا الخطأ، يعني لماذا وقع يعني محمد بن الوليد الزبيدي في معجم طبراني الصغير، فالله أعلم. هذا ما كتبته يعني منذ 7 أو 8 سنوات. اليوم فقط كنت أقرأ في السلسلة الضعيفة لشيخ الألباني رحمه الله مجلد 13، وهو يعني مما طبع في آخر حياة الشيخ، مما طبع في آخر حياة الشيخ. إذا بالشيخ رحمه الله يعترف بأن إسناد الطبراني وقع فيه خطأ، وقع فيه خطأ، وأن الزبيدي يراوي هذا الحديث هو سعيد بن أبي سعيد الزبيدي الضعيف وليس هو محمد بن الوليد الزبيدي الثقة، وتراجع عن تصحيح الحديث وضعفه. فقلت في نفسي الحمد لله، فقلت في نفسي الحمد لله. طبعا أنا أذكر يعني هذا المثال يعني لأؤكد ما سبق، وأن يعني كلام العلماء يعني في هذا الباب، يعني في باب الصحيح والتضعيف أو في باب الكلام في الرجال والرواة وغيرهم، يعني ليست يعني نصوص، يعني نصوص وحي، يعني كلامهم قد يكون فيه الصواب ويكون فيه الخطأ، قد يقع العالم في الوهم والزلل. فيعني على يعني طالب العلم أن يتحرى ماذا؟ الحق. على طالب العلم أن يتحرى الحق وأن يتبع الحق والحكمة، حيثما وجد الحق وحيثما وجد الحكمة أخذ به. نبداوش نقولوا كيفاش نضعفوا حديث صحيح الألباني؟ طبعا هذا يعني كلام يعني في الحقيقة لا يصدر إلا من جهل، والله الكلام هذا إنما يردده الجهال الذين يعني بضاعتهم في العلم وفي الدعوة هو الجهل والتعصب والتقليد وغير ذلك. أنت رضيت لنفسك بالجهل والتقليد، لا تحمل غيرك على ذلك، لا تحمل غيرك على ذلك. وسبحان الله الإنسان يعني وهو يعني يقف على مثل يعني هذه الأوهام والأخطاء، طبعا طالب العلم يعني عليه أن يتواضع. الإنسان ما يقولش أنا يعني وقفت لي وهم وخطأ الألباني وتجده يعني يتعالم ويحتقر العلماء، لا، يعني العكس، يعني طالب العلم يعني مثل هذه الأشياء يعني ينبغي أن لا تزيده ماذا إلا تواضع، لا تزيده إلا تواضع، ويعني يعرف يعني للعلماء يعني قدرهم وحقه. وطبعا شيخ الألباني رحمه الله يعني لما كان يخرج الأحاديث ما كانش عنده البرامج اللي عندنا الآن. احنا الآن في المكتبة الشاملة أضرب زر يعطيك 8000 المجلد في 2 دقائق 3 دقائق. شيخ الألباني رحمه الله يعني هذه الشواهد وهذه المتابعات يعني كان يستخرجها يعني بقراءته، يعني يقرأ يعني في بطون الكتب والمخطوطات. ف يعني فلا غرابة أن يعني أن تفوته يعني أشياء، لا غرابة أن تفوته أشياء. ف يعني الإنسان الحمد لله الآن يعني بمثل يعني هذه يعني الأساليب والطرق الجديدة يعني يتمكن الإنسان من أن يقف يعني على أشياء يعني قد يكون يعني العالم يعني وهم فيها. وهذا يعني لا يعني يعني الانتقاص كما قلت يعني من منزلتهم وقدرهم، بل يعني والله يعني العبد يعني لا يعني يزداد يعني بمثل يعني هذه الحوادث والوقائع إلا يعني تعظيما لهؤلاء العلماء. ولهذا الشيخ نفسه سبحان الله يعني بعد أن تبين له ماذا الحق والصواب رجع إليه، صح ولا لا؟ ما قالش كيفاش أنا إمام في آخر حياتي من اللي نتراجع الأحاديث، صح تقولي نضعفها والناس واللي تشك تقول واش الإمام هذا في آخر حياته واللي ضعف حديث صحيح ولا صحيح الأحاديث، لا. يعني المسلم يعني رجعه إلى الحق، إذا تبين له الحق يرجع إليه، إذا تبين له الحق يعني يرجع إليه. إذن فالحاصل أن يعني هذه الكلمة يعني ذكرت يعني بها نفسي وإخواني بمناسبة هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، فهذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف. وكل الأحاديث، كل الأحاديث التي جاءت سواء في جواز اكتحال الصائم أو منعه من الاكتحال كلها ضعيفة. ولهذا قال ابن حجر في تخريج هذا الحديث، نقل قول الترمذي، قال لا يصح في هذا الباب شيء، يعني هذا الباب لا يصح فيه شيء من السنة، لا أحاديث تدل على جواز الاكتحال ولا أحاديث تمنع من الاكتحال. إذن كل هذه الأحاديث حديث ضعيف. إذن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل وهو صائم حديث ضعيف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر له الاكتحال قال ليتقه الصائم، يعني على صائم أن يتجنبه، أيضا حديث ضعيف. إذن كل الأحاديث التي جاءت في هذا الباب حديث ضعيف. ولذلك اختلف العلماء في حكم الاكتحال للصائم على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في حكم الاكتحال للصائم على ثلاثة أقوال بل على أربعة أقوال. منهم من قال بجواز الاكتحال، منهم من قال بكراهة الاكتحال، منهم من قال الاكتحال للصائم يعني جائز ولكنه مكروه، ومنهم من قال بل هو مفسد للصوم ومبطل للصوم، إذا اكتحل وهو صائم فسد صومه وبطل صومه. ومنهم من فصل فقال إذا اكتحل ووجد طعم ذلك في حلقه فسد صومه، وإذا لم يجد طعم ذلك في حلقه لم يفسد صومه. إذن هي أربعة أقوال. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث يعني هذه المسألة في كتابه العظيم الجليل حقيقة الصيام، والذي نصح أن يطال الطلبة يعني بمطالعته ودراسته، يعني خاصة ونحن يعني مقبلون على شهر الصيام، يعني ينصح الطلبة بقراءة يعني هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام رحمه الله والمسمى بحقيقة الصيام. فالشيخ رحمه الله بحث يعني هذه المسألة يعني مسألة اكتحال الصائم، وخلص رحمه الله إلى أن الاكتحال جائز للصائم، إلى أن الاكتحال جائز للصائم، وأن اكتحال الصائم لا يفسد صومه ولا يبطله، لا يفسد صومه ولا يبطله. لماذا؟ لأن الاكتحال لو كان ممنوعا في حق الصائم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. لماذا؟ لأن الاكتحال يعني قضية تعم بها البلوى، يعني يفعلها الناس بكثرة في رمضان وفي غيره، فلو كان الاكتحال يفسد الصوم لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن ذلك، فلما لم يكن شيء من ذلك دل ذلك على أن الاكتحال جائز للصائم. وبهذا يعني نختم الكلام عن هذا الحديث وهذه الأحاديث التي ذكرناها في هذا المجلس، وأنبه ثانية بأننا يعني سنتوقف يعني عن هذه الدروس والمجالس مؤقتا على أن نعود إليها يعني في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. وهكذا أيضا يعني درس غد إن شاء الله تعالى في يعني شرح الشمائل البغوي يعني سنختم يعني به يعني شرح ذلك الكتاب، وسيكون أيضا يعني آخر درس. نسأل الله جل وعلا يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يزاد علينا في شهر شعبان وأن يبلغنا